بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الله عز وجل في كتابه العزيز: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما سأله عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه الآية الكريمة تدل على أن الحج فرض فرضه الله عز وجل على عباده، لكن الله عز وجل إنما فرضه على من استطاع السبيل إليه، سواء من الناحية القدرة البدنية أو القدرة المالية، فلا يجب الحج إلا على من استطاع، كما في هذه الآية الكريمة: من استطاع إليه سبيلا، وكما في حديث جبريل: وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وحديث ابن عمر يدل على أنه أحد الأركان الخمسة التي بني عليها هذا الدين الحنيف. وقد سبق أن مر في دروس مضت ما يتعلق بالأركان الأربعة الأولى التي هي الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام، وهذه وبقي الركن الخامس الذي هو الحج، الذي هو أحد أركان الإسلام: الحج إلى بيت الله الحرام. والحج فرضه الله عز وجل على عباده كما عرفنا على المستطيع، والحج يكون على ثلاثة، يعني على ثلاثة، يعني تمتع وقران وإفراد، يعني أنواع النسك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. والتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج من الميقات، وإذا وصل مكة طاف وسعى وقصر وتحلل من العمرة وبقي في مكة حتى إذا جاء اليوم الثامن من شهر ذي الحجة أحرم بالحج من مكة من منزله، ثم خرج إلى منى وأتى ببقية أعمال الحج. فهذا هو المتمتع، يحرم من الميقات بعمرة، ثم إذا وصل مكة طاف وسعى وقصر وتحلل، ثم إذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج وأتى ببقية وأتى بأعمال الحج، هذا يقال له تمتع. ويجب فيه الهدي، وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. وأما القران فهو أن يحرم بالحج والعمرة من الميقات، وأن يقرنهما ويلبي بهما فيقول: لبيك عمرة وحجا. قيل له قران لأنه قرن فيه بين الحج والعمرة، ولم تكن العمرة منفصلة عن الحج كالتمتع، بل هي مقرونة بالحج، لأن الإنسان يحرم من الميقات ويستمر على إحرامه إلى يوم العيد، حيث يرمي الجمرة ويحلق رأسه ويتحلل. هذا هو القارن، وعليه هذه كالمتمتع، لأن كل منهما حصل له تمتع. التمتع حصل الاتيان بعمرة مستقلة ثم تحلل منها، واليوم الثامن أحرم بالحج، فتمتع بأداء نسكين في سفرة واحدة، وكل منهما مستقل عن الآخر: العمرة بإحرامها وطوافها وسعيها وتحللها، والحج بإحرامه وأعمال الحج والتحلل. فالعمرة منفصلة عن الحج. وأما القران فهما مقترنان من الميقات، يكون على إحرامه إلى يوم العيد ويلبي بالحج والعمرة معا، فيقول لبيك عمرة وحجة، وإذا وصل مكة طاف طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة وجلس في مكة، وإذا جاء اليوم الثامن خرج إلى منى وهو على إحرامه، لأنه باق على إحرامه حتى يأتي من عرفة ومزدلفة ويرمي الجمرة ويحلق رأسه ويتحلل. والمفرد هو الذي يحرم بالحج من الميقات، حج ليس معه عمرة، مفرد يقول لبيك حجة، ما يقول لبيك عمرة وحجة، وإنما يقول لبيك حجة، ويفعل كأفعال القارن تماما. إذا وصل إلى مكة طاف للقدوم وسعى بين الصفا والمروة وبقي على إحرامه إلى يوم العيد ثم يتحلل. إلا أن هناك فرق بين القران والإفراد، وذلك بأن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه، لأن القارن تمتع بأن أتى بنسكين بسفر واحد، إلا أنهما مقترنان، والمتمتع أتى بنسكين في سفر واحد وهما منفصلان. العمرة مستقلة بإحرامها وطوافها وسعيها وتحللها، ثم الحج بإحرامه وأعمال الحج إلى حين التحلل والفراغ من الحج، إلى حين التحلل والفراغ من الحج وإكمال أعماله إلى طواف الوداع، إلى طواف الوداع. إذن الفرق بين القران والإفراد أعمالهما واحدة، إلا أن الفرق بينهما أن القارن ينوي حج عمرة من الميقات، والمفرد ينوي حجا ليس معه عمرة. وأيضا القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه، وإلا الباقي سواء، أعمال القارن والمفرد سواء. هذه الأنساك الثلاثة أيها أفضل، أيها أولى بأن يفعله الإنسان وأن يحرم به؟ الأولى هو التمتع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خير الناس بين أنساك ثلاثة في الميقات، وهما التمتع والقران والإفراد، لما قربوا من مكة أرشد كل من كان قارنا أو مفردا ولم يسق هديا أنه يفسخ إحرامه بالقران والإفراد إلى عمرة، ويكون متمتعا يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، وإذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج. فهذا يدلنا على أن التمتع أفضل من القران والإفراد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد كل من كان قارنا أو مفردا وليس معه هدي لم يسقه، يعني لم يسق الهدي ولم يحمله معه في سيارته، فإنه في هذه الحالة يعني يتحلل إلى عمرة، أو يفسخ حرامه إلى عمرة ويطوف ويسعى ويتحلل ويحرم بالحج في اليوم الثامن. إذن هذا يدلنا على أنه أفضل، لأن لو كان الإفراد أفضل أو القران أفضل ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يتحولوا من الإفراد والقران إلى التمتع، وهو عليه الصلاة والسلام أكمل أفصح الناس وأنصح الناس للناس. فلو كان أن القران أو الإفراد أفضل من التمتع لا أبقاهم على ما هم عليه، ولكن لما أرشدهم إلى أن يتحولوا من الإفراد والقران حيث لا هدي معهم إلى عمرة ويكونوا متمتعين ويسوقون هديا إن كانوا قادرين وينحرون هديا إن كانوا قادرين، وإلا صاموا بدل الهدي 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. إذن هذا يدلنا على أن التمتع أفضل. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا وقد ساق الهدي معه من ذي الحليفة بقي على إحرامه، لأن من يسوق الهدي يستمر على إحرامه إلى أن يبلغ الهدي محله، والهدي يبلغ محله يوم العيد، لأن النحر نحر الهدي إنما يبدأ بيوم العيد إلى آخر أيام التشريق، 4 أيام أيام الذبح للهدي، وكذلك الأضاحي يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة التي تنتهي بغروب الشمس من اليوم 13، غروب الشمس من اليوم 13 هذا هو يعني ينتهي به الذبح، والذبح يكون ليلا ونهارا ليس خاصا بالنهار دون الليل، بل يجوز الذبح بالليل كما يجوز الذبح بالنهار، 4 أيام بلياليها، 4 أيام وثلاث يعني أربعة أيام وليلة والحادي عشر مع ليلته، والثاني عشر مع ليلته، والثالث عشر مع ليلته، فإذا غربت الشمس اليوم 13 خلاص انتهى، ما في هدي، ما في ذبح هدي، يعني لأن ذبح الهدي والأضحية ينتهي بغروب الشمس في اليوم 13. ولما كان عليه الصلاة والسلام ساق الهدي قالوا له: يا رسول الله، كيف نتحلل من إحرامنا بالحج والعمرة أو بالحج وأنت باق على إحرامك، أنت باق على إحرامك ونحن نريد أن نكون مثلك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، ولولا أن معي الهدي لأحللت ولجعلتها عمرة. فبين عليه الصلاة والسلام السبب الذي جعله لا يفسخ إحرامه كما فعل أصحابه بأمره، لأنه ساق الهدي وهم لم يسوقوا الهدي. وينبغي أن يفهم أنه في هذا الزمان كون الإنسان يدفع النقود للبنك الإسلامي وأنهم يقوم بالنيابة عنه بذبح الهدي لا يقال أنه ساق الهدي، لأن البنك ما يسوق هدي، وإنما يذبح يوم العيد وأيام التشريق يعني ذبائح للذين أعطوه نقودا ليذبح عنهم الهدي، فهو وكيل يذبح في الوقت المحدد وليس فيه سوق هدي، وإن دفعت النقود في المدينة أو قبل المدينة فإن هذا لا علاقة له بسوق الهدي. سوق الهدي كانوا في زمان يمشون وراه يسوقونه، والآن يتصور بأن يحملونه معه في السيارات، الآن يتصور أنهم يحملونه معهم في السيارات، إذا حملوه مثل الذين ساقوه كالذين ساقوه. أما إعطاء النقود للبنك من أجل أن ينوب عنك بذبح هديك في يوم العيد وأيام التشريق فهذا لا يقال له سوق هدي، والإنسان يعني يعتمر وينتهي من عمرته ويتحلل، وفي اليوم الثامن يحرم بالحج ويتحلل إذا رمى الجمرة يوم العيد وحلق رأسه أو قصره، فعند ذلك يتحلل التحلل الأول الذي يحل معه كل شيء إلا النساء. فإذا أتى بالأمور الثلاثة التي هي الرمي والحلق والطواف، طواف الإفاضة والسعي بعده لما كان عليه سعي، عند ذلك يحصل التحلل الكامل. ثم إن الذبح لا علاقة له بالتحلل، النحر لا علاقة له بالتحلل، وإنما التحلل يكون بأمور ثلاثة لازمة لجميع الحجاج، لأن الرمي لازم للحجاج جميعا، وحلق أو تقصير لازم، وطواف الإفاضة والسعي بعده لمن لم يسعى مع طواف القدوم من القارين المفردين لازم. أما الهدي ليس بلازم لجميع الحجاج، المفرد لا هدي عليه، وإنما التحلل بأمور لازمة لجميع الحجاج، أما الذي يلزم بعض الحجاج وهو الهدي فهذا لا يدخل أو لا دخل له في التحلل. فيمكن إنسان إذا رمى الجمرة وحلق رأسه وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة إذا لم يكن عليه سعي، بأن يكون لم يكن سعى مع طواف القدوم، يتحلل التحلل الكامل والذبح لو لم يحصل إلا في اليوم الثالث عشر. إذن نحر الهدي لا علاقة له بالتحلل، وإنما التحلل بالأمور الثلاثة اللازمة لجميع الحجاج. إذن عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أصحابه إلى أن يتحولوا إلى عمرة وأن يكونوا متمتعين، ولما راجعوه بأن فعلهم يختلف عن فعله قال إني سقت الهدي، ولولا أن معي الهدي لا أحللت ولا جعلتها عمرة. إذن هذا كله يبين لنا أفضلية التمتع الذي هو الإحرام بالعمرة من الميقات، ويطوف ويسعى ويقصر ويتحلل ويبقى في مكة مثل أهل مكة، كل شيء يفعل أهل مكة يفعله لأنه حل، ثم في اليوم الثامن يحرم. إذن التمتع فيه إحرامان وطوافان وسعيان وتحللان، لأنه يحرم بالعمرة ويتحلل منها، وبين ذلك الطواف والسعي للعمرة. والقارن وفي الحج يعني يطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة للعمرة. فإذا التمتع فيه إحرام وطواف وسعي للعمرة وتحلل، والحج فيه إحرام وطواف وسعي للحج وتحلل. العمرة مستقلة والحج مستقل، هذا قال تمتع، هذا هو أفضل الأنساك، هذا هو أفضل الأنساك الذي أرشد إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. بعد أن عرفنا هذه الأنواع الثلاثة أنا أتكلم عن العمرة، العمرة التي هي يؤتى بها قبل الحج في أشهر الحج ويكون الإنسان بها متمتعا، وكذلك يأتي الإنسان بالعمرة في جميع السنة، ولكنها لا علاقة لها بالحج إلا إذا أنشئت في أشهر الحج، وأشهر الحج تبدأ بليلة عيد الفطر أول ليلة من شوال، لأن أشهر الحج ذي شوال وذي القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، يعني لا طلوع الفجر من ليلة العيد، هذه أشهر الحج التي يدخل الإنسان فيها بالحج فيها، وإن كان يعني بعد ليلة العيد الرمي والنحر والمبيت وما إلى ذلك، إلا أن هذه تابعة، وإنما الكلام في الدخول في المناسك ما يكون لا يكون، إنما يكون في أشهر الحج التي تبدأ بليلة عيد وتنتهي بنهاية ليلة عيد، ليلة عيد الفطر وليلة عيد النحر هما مع ما بينهما هي أشهر الحج التي يدخل الإنسان فيها بالحج، والتي يعقد الإنسان الحج، يعني يعني يحرم بعمرة ثم يتمتع. أما لو أحرم في رمضان أتى بعمرة في رمضان أو في شعبان هذه ما لها علاقة بالحج، وإنما التي لها علاقة بالحج إذا أتى بها في أشهر الحج التي تبدأ بليلة العيد، ليلة عيد الفطر التي هي أول ليلة من شوال، لأن ليلة العيد ليست من رمضان هي من شوال، وهي أول يعني الليالي التي يكون بها الإحرام بالحج أو بالعمرة، ويكون الإنسان إذا أحرم بها يكون متمتعا. أما لو أحرم في رمضان أو في شعبان أو غير ذلك فإن هذا لا علاقة له بالحج، لا علاقة له بالحج. أنا أقول أتكلم الآن على ما يتعلق بالعمرة فقط من بدايتها إلى نهايتها. الإنسان إذا كان في المدينة وأراد الذهاب إلى مكة للعمرة يعني متمتعا، أو في غير أشهر الحج بأن يذهب للعمرة التي لا علاقة لها بالحج، فإنه يتهيأ في منزله، المنزل الذي هو فيه في المدينة يتهيأ فيه، فيأخذ ما يحتاج إلى أخذه إلى ما يحتاج إلى أخذه مما شرع أخذه كقش الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة هذه تؤخذ. الإنسان عندما يريد أن يحرم يستعد للإحرام بأخذها ويغتسل للإحرام والاغتسال مستحب لو لم يفعله ليس عليه شيء لكنه مستحب ويكون ذلك في المنزل ليس بلازم الإنسان يذهب وينزل في الميقات ويبحث عن ماء يغتسل أبدا يغتسل وهو في منزله لا يحتاج إلى أنه يذهب إلى الميقات ويبحث عن يعني أماكن يغتسل بها بل حيث عنده توفر الأماكن المحلات التي فيها الاغتسال بالمنازل والبيوت ويتهيأ وهذا تهيئ للإحرام كما قلت يأخذ هذه الأشياء الأظفار والشارب والإبطين والعانة أما اللحية فلا يجوز حلقها ولا يجوز أخذ شيء منها ولا يجوز أخذ شيء منها وحلقها حرام والأخذ منها حرام لا يجوز ذلك والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإعفاء اللحى وفعل ذلك بنفسه وفعله أصحابه وهو يراهم ويقرهم على ذلك اجتمعت في إعفاء اللحى الوجوه الثلاثة التي تعرف بها السنة لأن السنة تعرف بأمور ثلاثة أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام وأفعاله وتقريراته أفعاله وأقواله وتقريراته هذه السنة فالرسول عليه السلام إذا يعني قال قولا أو أمر بأمر أو نهى عن نهي فإن هذا عرف بقوله صلى الله عليه وسلم والثاني ما يتعلق بفعله وقد كان كث اللحية لا يأخذ منها شيئا عليه الصلاة والسلام ووجهه أجمل الوجوه وأحسن الوجوه وكان ذا لحية كثة إذن إعفاء اللحى جاء من قوله وفعله وجاء من تقريراته وهو أن الصحابة أصحاب لحى يوفرونها والرسول صلى الله عليه وسلم يراهم ويقرهم على ذلك والمحدثون يعرفون السنة بأن يقولوا الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير من قول أو فعل أو تقرير هذه الأمور الثلاثة كلها مجتمعة في اللحية قال عليه السلام أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى وقال أرخوها وقال وفروها فجاء عنه الأمر بإعفائها وجاء من فعله أنه كان معفيا لحيته ولا يأخذ منها شيئا والحديث الذي ورد في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من عرضها وطولها هذا غير ثابت لأن فيه رجل متروك لا تقبل روايته ولا يحتج بحديثه بل كان عليه السلام يعني كث اللحية ولم يأتي ما يدل على أنه يأخذ منها شيئا ولم يأتي ما يدل على أنه يأخذ منها شيئا وأصحابه أصحاب لحى وكان يراهم ويقرهم على ذلك يقول شيخنا الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمة الله عليه في كتابه أضواء البيان وهو من أحسن الكتب التي فيها تفسير القرآن بالقرآن وهو كتاب نفيس وعظيم لا يستغني عن طالب العلم لما جاء عند قصة موسى وهارون في سورة طه قال ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي قال إن إعفاء اللحى من سنن المرسلين والرسول عليه الصلاة والسلام كان كث اللحية ووجهه أحسن الوجوه وأصحابه الذين فتحوا البلاد وأتوا بكنوز كسرى وقيصر يقول ليس فيهم حالق، كلهم معفين. حرق اللحى ما عرف إلا ما عرف في المسلمين إلا يعني في أزمان متأخرة. يقول ليس فيهم حالق، هؤلاء الذين فتحوا البلاد وأتوا بكنوز كسرى وقيصر إلى المدينة ووزعها عمر رضي الله عنه في المدينة، قال ليس فيهم حالق، كلهم أصحاب لحى، كلهم أصحاب لحى. ولكن بعد ذلك اتجه كثير من الناس إلى حلق اللحى تشبها بالكفار وتشبها بالنساء، تشبهوا بالكفار تشبهوا بالنساء. إذن عند الإحرام لا يتعرض لحيته، بل لا يتعرض لها في جميع حياته، في جميع حياته لا يتعرض لها، وإنما يأخذ الشارب والعانة والإبطين وتقليم الأظهار، هذه هي التي تؤخذ يعني عند الإحرام. وإذا كان الإنسان سيضحي فإنه بعد دخول العشر لا يأخذ شيئا من أظفاره وشعره، بعد دخول العشر إذا كان سيضحي. طبعا الأضحية ما لها علاقة في الهدي، الهدي شيء والأضحية شيء، الأضاحي التي يفعلها الناس في بيوتهم وفي منازلهم. فمن أراد أن يضحي لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشره شيء حتى يضحي، هكذا جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الذي لا يريد أن يضحي فله بعد دخول العشر عند الإحرام أن يأخذ هذه الأشياء، أن يأخذ هذه الأشياء. ويلبس الإزار والرداء وهو في بيته أيضا، يعني يخلع الثياب ويلبس الإزار والرداء وهو في بيته. ثم إن كان يذهب عن طريق السيارات إذا حاذ الميقات إن شاء أن ينزل ويصلي فريضة أو نافلة ثم يحرم بعد ذلك فعل، وإن شاء أن يحرم والسيارة محاذية للميقات بأن يلبي ولا يتجاوز الميقات إلا وقد أحرم فله ذلك، لأن النزول في ذي الحليفة والصلاة في المسجد ليس بلازم، فيجوز الإنسان ينزل ويصلي ويحرم بعد ذلك، ويجوز له أن ينوي إذا حاذ المسجد ويلبي والسيارة ماشية، والسيارة ماشية مع السكة، ثم يلبي بعدما يدخل في النسك. والرسول صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في المدينة 4 ركعات ثم خرج بعد الظهر إلى ذي الحليفة وصلى العصر 2 ركعة والمغرب 3 والعشاء 2 والفجر كما هي والظهر 2 ثم أحرم بعد ذلك، يعني صلى 5 فروض في الميقات. وسبب في هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يجتمع الناس معه حتى إذا دخل في الإحرام ينظرون أفعاله ويأخذونها عنه، قد قال عليه الصلاة والسلام إن الله كتب عليكم خذوا عني مناسككم، كما قال في الصلاة صلوا كما رأيتم نصلي، قال خذوا عني مناسككم. فهو جلس 4 يوم وليلة في ذي الحليفة حتى يتجمع الناس ثم ينطلقون ويشاهدون الرسول صلى الله عليه وسلم من حين بداية إحرامه، هذا هو الذي جعله يمكث هذه المدة حتى يجتمع الناس وحتى يخرجوا معه وينطلقوا من الميقات يعرفون حركاته وسكناته وأفعاله وأقواله عليه الصلاة والسلام، يعني أخذا بقوله لتأخذوا عني مناسككم. ثم إنه أحرم يعني بعد الظهر، بعدما صلى الظهر ركب دابته ثم لبى. وإذا دخل الإنسان في النسك فهو إن كان يريد عمرة يتمتع يقول لبيك عمرة فقط، لبيك عمرة. وإن كان يريد القران قال لبيك عمرة وحجة، وإن كان يريد الإفراد قال لبيك حجا. وله أن وله ثم يبدأ بالتلبية. والتلفظ بالحج أو العمرة ليس بلازم، وإنما اللازم أن يعقد بقلبه أنه دخل في النسك، أن يعقد بقلبه أنه دخل في النسك، إما بعمرة أو بحج وعمرة أو بحج فقط ينوي بقلبه. ولكن إن تلفظ بلسانه قائلا لبيك عمرة أو لبيك عمرة حجا وعمرة أو عمرة وحجة أو لبيك حجة، فله ذلك، ولا يتلفظ بالشيء الذي نواه إلا في الحج. ولا يقول نويت العمرة أو نويت الحج، يقول لبيك حجة، ينوي بقلبه ويتلفظ بلسانه فيقول لبيك حجة، حتى يعرف إحرامه هل هو قران أو إفراج أو تمتع. أما ما يفعله بعض الناس من أنه عندما يعمل عمل يقول نويت أن أفعل كذا، نويت أن أصلي الظهر، نويت أن أصلي العصر، نويت أن أطوف، نويت أن أفعل كذا، فهذا من البدع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك وأصحابه ما فعلوا ذلك، وإنما يلو الإنسان بقلبه ولا يتلفظ بلسانه إلا فيما يتعلق بمناسك الحج، فإنه يظهرها، يجوز له إظهارها، فيقول لبيك عمرة إن كان متمتعا، لبيك حجا إن كان مفردا، لبيك عمرة وحجا إن كان قارنا، ثم يلبي بتلبية الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم التي كان يلبي بها، التي كان يلبي بها من حين يحرم إلى أن يتحلل من عمرته أو من حجه، يعني إلى أن يرمي الجمرة وإن لم يتحلل، لأن التلبية تنتهي بالرمي جمرة العقبة، وإن لم يتحلل، لأن التحلل يكون بالرمي والحلق أو الطواف، ولكنه إذا رمى وفرغ من الطواف من الرمي انتهت التلبية. والتلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ما معنى لبيك اللهم لبيك؟ ما معناها؟ معناها معلوم أن كلمة لبيك جواب حسن يجيب به من نودي ومن دعي. وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا نادى أصحابه فيقول يا فلان، فيقول ذلك الصحابي المنادى لبيك يا رسول الله، لبيك جواب حسن يجيب به من دعي ومن نودي، لبيك يا فلان لبيك، هذا جواب جيد، هذا من من من من المعاملة الطيبة والخلق الحسن، أن الإنسان عندما ينادى يقول لبيك. فكان عليه الصلاة والسلام ينادي أصحابه فيقولون لبيك يا رسول الله. إذن لبيك معناها إجابة من دعي أو نودي بجواب حسن هو لبيك. أما فيما يتعلق بقول الحاج أو المعتمر لبيك اللهم لبيك، فإن الله عز وجل أمر إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أن يدعو الناس إلى الحج، وأن يأذن في الناس بالحج، وأذن في الناس بالحج، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. فمن وفقه الله عز وجل لأداء العمرة أو الحج فإنه إذا وصل الميقات وأراد الدخول بالنسك يقول لبيك اللهم لبيك، يعني أنك دعوتني لحج بيتك ويسرت لي السبيل إلى ذلك حتى وصلت إلى المكان الذي يكون منه الإحرام، فلبيك اللهم لبيك. هذا هو المقصود بها، لأنها إجابة دعوة، إجابة حسنة لدعوة، لبيك اللهم لبيك، يعني أنك دعوتني ويسرت لي السبيل حتى وصلت إلى مكان الإحرام، فأنا أقول لبيك اللهم لبيك، يعني إجابة بعد إجابة، يعني إجابة بعد إجابة، خضوع واستكانة لله عز وجل وإجابة لدعوته بقول المحرم لبيك، لبيك اللهم لبيك لا شريك لك، لا شريك لك، فقول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك هي تعادل لا إله إلا الله، هي مثل لا إله إلا الله، لأن لا شريك لك نفي ولبيك إثبات، لبيك اللهم لبيك لا شريك لك، فهي مثل لا إله إلا الله، ومثل قول الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت تعادل لا إله إلا الله، لأن اجتنبوا الطاغوت معناها لا إله، واعبدوا الله معناها إلا الله، فكذلك لبيك اللهم لبيك هي تعادل إلا الله، ولا شريك لك تعادل لا إله، إذا فيها كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص، وتؤدي معنى هذه الكلمة التي هي كلمة الإخلاص، لأن لبيك اللهم لبيك لا شريك لك هي لا إله، معناها لا إله إلا الله، نفي وإثبات، وكلمة الإخلاص فيها نفي عام وإثبات خاص، تنفي العبادة عن كل من سوى الله وتثبتها لله وحده لا شريك له، وتثبتها لله وحده، هذا هو معنى لا إله إلا الله، إذن التلبية هي مثل لا إله إلا الله، لبيك اللهم لبيك هذا إثبات بمعنى إلا الله، لا شريك لك بمعنى لا إله، إلا أن في تقديم وتأخير، قدم الإثبات على النفي ويقدم النفي على الإثبات، لا إله إلا الله قدم النفي على الإثبات، و لبيك اللهم لبيك لا شريك لك قدم الإثبات على النفي، وكله بمعنى واحد، وكله بمعنى واحد، إذن هذا هو معنى لبيك اللهم لبيك، يعني أنك دعوتني وقد يسرت لي السبيل، فأنا أدخل في النسك وأقول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، ثم بعد ذلك يثني على الله ويعظمه ويثني عليه ويضيف إليه النعم، فيقول إن الحمد والنعمة لك والملك، فالنعم كلها من الله والحمد لله والملك لله، إن الحمد والنعمة لك والملك، أي فإنك المستحق للعبادة وحده لا شريك، لأنك مالك الملك وأنت المتفضل بالنعم وأنت المحمود على كل حال، فأنت المستحق للعبادة، فأنت المستحق للعبادة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فكما أنه سبحانه وتعالى لا شريك له في الخلق والإيجاد والرزق والإحياء والإماتة، فلا شريك له في العبادة، لا شريك له في العبادة، لأن من تفرد بالخلق والإيجاد هو الذي يجب أن يفرد بالعبادة، ولا يعبد مع الله غيره، ولو عبد مع الله غيره لكان ذلك المعبود مخلوق، مخلوقا مثلك، فكيف يليق بإنسان أن يجعل عبادته لمخلوق مثله كان عدما فأوجده الله، بل العبادة تكون للخالق هو الذي يستحق العبادة، من تفرد بالخلق والإيجاد هو الذي يجب أن يفرد بالعبادة، ولا يجوز أن يجعل مع الله آلهة أخرى، ولهذا قال الله عز وجل إن الذي تدعون من دون الله عباد أمثالكم، ك كيف يليق إنسان يعبد مخلوق مثله؟ لأن الله وحده الخالق وكل من سواه مخلوق. فأنت إذا عبدت غير الله معناه عبدت مخلوقا مع الله، مخلوق مثلك، كان عدما فأوجده الله، كيف يليق أن يكون إنسان يفعل مثل هذا الفعل؟ هذا ضعف العقول وسفاهة. كون إنسان يعبد غير الله مع الله، مع أن الله هو الخالق وحده، الرازق وحده، المحيي وحده، المميت وحده، فهو المستحق للعبادة لأنه المتفرد بالخلق والإيجاد، فيجب أن يفرد بالعبادة. ولهذا الله في القرآن يذكر يقرر توحيد الربوبية ليبين الإلزام بتوحيد الألوهية. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، هذا توحيد الربوبية. النتيجة أإله مع الله، يعني هذا الذي انفرد بكذا يجعل معه إله، معه آلهة أخرى، بل هم قوم يعدلون. وهكذا يأتي تقرير الربوبية للإلزام بتوحيد الألوهية، وهو أن من أقر بالخلق والإيجاد لله يجب عليه أن يفرد العبادة لله، يجب عليه أن يفرد العبادة لله وأن يخص الله تعالى بالعبادة. إذن هذا هو معنى التلبية، التلبية توحيد وإعلان التوحيد، وإعلان التوحيد. يستمر الإنسان في تلبيته بعد دخوله في العمرة إلى أن يبدأ بالطواف، فإذا حاد الحجر الأسود وبدأ يطوف يقطع التلبية. نتكلم عن المتمتع، عن المعتمر، أنا أتكلم عن العمرة، يعني بدأ بالتلبية عند الإحرام من الميقات ويقطعها عند بدء الطواف إذا حاد الحجر الأسود عند أول شوط، عند أول شوط، يعني يكون قطع التلبية بالنسبة للمعتمر. فلا يلبي وهو يطوف، هذا بالنسبة للمعتمر. أما القارئ المفرد فإنهم يأتون بالتلبية إلى أن يرموا جمرة العقبة، ولا طافوا طواف القدوم وسعوا يلبون لأنهم لا يزالون محرمين، والذي أحرم بالحج يقطع التلبية عندما يرمي الجمرة يوم العيد، وأما المعتمر فيقطعها إذا بدأ بالطواف، إذا حاد الحجر الأسود وبدأ بالشوط الأول، عند البدء بالشوط الأول يقطع التلبية. إذن هذه التلبية وهذا معناها، وهذه بدايتها ونهايتها، بداية التلبية ونهاية التلبية بالنسبة للمعتمر. فإذا وصل إلى مكة يأتي إلى المسجد الحرام ويطوف به ويصلي فيه، وإذا دخل المسجد رأى بعينيه الكعبة المشرفة حقيقة لا صورة، الناس يرون صورتها في كل مكان ولكن حقيقتها يراها من وصل إليها، يراها من وصل إليها. فإنه إذا دخل المسجد الحرام رأى الكعبة، رأى قبلة المسلمين التي يأمها الناس من جميع الجهات، والتي يبنون المساجد متجهة إليها من كل مكان. فإذا وصل إليها يرى الناس يطوفون بها ويصلون حولها وهم في صلاتهم متجهين للقبلة، لهذه الكعبة، يعني لا يصل بينهم إلا الكعبة، الناس اللي حولها يعني كلهم متجهون إليها، هي التي تفصل بينهم، فهم دوائر حول الكعبة. وهكذا الناس يعني في صلواتهم هم كالدوائر، أصغر دائرة التي حول الكعبة وأوسع دائرة التي في أطراف الدنيا التي في أطراف الدنيا. كل الناس يتجهون إلى هذه الكعبة، فإذا وصلوا إليها صلوا حولها وصاروا حلقا حولها ويطوفون بها. والطواف من خصائصها، ليس فيه مكان في الأرض يطاف به إلا الكعبة المشرفة. أما إذا وجد طواف في غير الكعبة فهذا من عمل الشيطان وليس من شرع الله، لأن الطواف من خصائص البيت العتيق، فلا يطاف إلا بالكعبة المشرفة. العبادات توجد في كل مكان، قراءة القرآن كم لله من قارئ في أي لحظة من اللحظات في كل مكان، كم لله من مصلي في كل مكان، كم لله من صائم، كم لله من متصدق في كل مكان، لكن لا يقال كم لله من طائف في كل مكان أبدا، وإنما يقال كم لله من طائف حول الكعبة المشرفة، لأن الطواف لا يوجد إلا في هذا المكان. وإن وجد عند أضرحة وقبور وأشجار وأحجار فهذا من عمل الشيطان وليس من شرع الرحمن، وإنما شرع الرحمن الطواف بالبيت من خصائص الكعبة المشرفة. ولهذا لا يقال كم لله من طائف في كل مكان، لأن ما في طواف في الأماكن الأخرى، وإنما يقال كم لله من طائف حول الكعبة المشرفة، لأن هذا محل الطواف. إذن الذي جاء إلى مكة حصل له أن يأتي بعبادة لا يمكن أن يفعلها إلا إذا جاء إلى مكة، وهي الطواف، لأنه من خصائص البيت، لأنه لا يوجد الطواف في البلاد الأخرى. إن وجد حول القبور فهذا من عمل الشيطان وليس من شرع الله سبحانه وتعالى، هذا من عمل الشيطان وليس من شرع الله سبحانه وتعالى. فإذا وصل الكعبة إن كان يعني متعبا أو بحاجة إلى الراحة فله أن يستريح وأن ينزل عفشه ويستريح في منزله ثم يأتي للطواف. ليس بلازم الإنسان إذا دخل مكة رأسا يذهب للمسجد، ليس بلازم، لكن إذا كان يعني يريد أن يأتي للكعبة أو يأتي للمسجد وليس بحاجة إلى أن يذهب أو ليس له منزل يذهب إليه ودخل المسجد الحرام، فإن كان في وقت صلاة فإنه يصلي ركعتين قبل أن يجلس ثم يصلي مع الناس ويبدأ يطوف. وإن كان جاء في وقت ليس فيه صلاة فإنه يذهب إلى الكعبة ويبدأ بالطواف ولا يجلس إلا وقد صلى ركعتين خلف المقام. وإن كان يريد أن يستريح فإنه يصلي ركعتين قبل أن يجلس، إذا كان بيجلس ويستريح فإنه يصلي ركعتين قبل أن يجلس، قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وإذا جاء للطواف يعني لا بد أن يكون متطهرا، والطواف يعني يكون بطهارة، وإذا فرغ بعده يصلي ركعتين خلف المقام على طهارة. وإذا جاء للطواف يبدأ من محاذاة الحجر الأسود، لا يبدأ من أي مكان من الكعبة، من الحجر الأسود. الحجر الأسود هو في الزاوية التي بين الجنوب والشرق، يعني إلى جهة الصفا، الزاوية لجهة الصفا هذه هي التي يبدأ فيها بالطواف، التي فيها الحجر الأسود. والزاوية المجاورة للباب، باب الكعبة، لأن باب الكعبة مجاور لهذه الزاوية اللي فيها الحجر الأسود والتي هي مبدأ الطواف. ثم في الليل فيه إضاءة في الجدار المقابل على محاذاة الحجر الأسود. إذا كان الإنسان بين الكعبة وبين هذه الإضاءة يعني يبدأ الطواف، لأنها الإضاءة التي في الجدار مقابلة للحجر، الزاوية اللي فيها الحجر، فيبدأ من هنا ويبدأ بالطواف. إن كان تيسر له الوصول إلى الحجر قبله أو مسحه بيده وقال بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، هذا عندما يقبل الحجر أو يستلمه في جميع الأشواط، كلما جاء لاستلامه أو تقبيله في البداية أو النهاية أو في الوسط يقول بسم الله والله أكبر. إن استطاع أن يقبله قبله، وإلا لمسه بيده وقبل يده، وقبل يده إذا مسح بها الحجر، ويقول بسم الله والله أكبر. وإذا كان محاذيا له يعني ما تمكن من تقبيله أو لمسه، عندما يحاذيه يشير إليه ويكبر فقط، ما يقول بسم الله عند المحاذات، وإنما يقول الله أكبر فقط، يشير إليه ويكبر بدون أن يأتي بسم الله، لأن بسم الله يؤتى بها عند الاستلام، يؤتى بها مع التكبير عند استلام الحجر الأسود. الحجر الأسود تقبيله مستحب ليس بواجب، ويقبله الإنسان إذا تيسر له دون أن يؤذي أحد من الناس. وإذا كان الوصول إلى الحجر لا يتأتى إلا بإيذاء أحد عند الحجر أو في طريقه إلى الحجر فإنه لا يفعل، لأن هذه سنة، ولا يجوز ارتكاب محظور الذي هو إيذاء الناس من أجل الوصول إلى سنة مستحبة ليست بواجبة. إيذاء الناس حرام، وتقبيل الحجر مستحب. إذا كان الوصول إلى الحجر لا يتأتى إلا بإيذاء أحد من الناس لا يقبل الحجر، يترك السنة هذه التي هي مجرد سنة ليست واجبة، لكن إذا تيسر يقبل بدون ما يؤذي أحد، ولكنه كما قلت يشير إليه ويكبر عند محاذاته، وبذلك يبدأ بالطواف، يجعل الكعبة عن يساره ويطوف، يقرأ القرآن، يذكر الله عز وجل، يسبحه ويهلله في طوافه، وليس هناك ذكر مشروع للطواف مثل ما يفعله بعض الناس عندما يأتون الشوط الأول لدعاء والثاني لدعاء، هذا كله لا أساس له، بل الإنسان يذكر الله ويسبحه ويهلله ويقرأ القرآن ويستغفر ويدعو ويسأل الله من خير الدنيا والآخرة، ولكنه إذا جاء بين الحجر الأسود والركن اليماني يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يقول بين الركنين اليمانيين الحجر الأسود والركن اليماني يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثبتت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيبدأ بالطواف ويجعل الكعبة عن يساره، ولكن لا يدخل مع الحجر يطوف، لازم يكون وراء الحجر، لأن الحجر جزء من الكعبة، والذي يطوف من داخله لا يطوف بالكعبة كلها، لأن الكعبة قسمين الآن من زمن قريش، وهي مبنية على هذه الهيئة، يعني طبعا جددت وغيرت ولكنه نفس البناء الذي كان في زمن قريش، لأن قريش ما بنوا الكعبة على تمامها، كانوا لما أرادوا بناءها جعلوا أموالا طيبة فقصرت النفقة فبنوا أكثرها وتركوا جزءا في شمالها وجعلوا وراءه جدار مستدير يقال له الحجر، ليعلم أن هذا الذي في داخله جزء من الكعبة، وهو مقدار 6 أذرع أو 7، هذه كانت من الكعبة ولكنها أخرجتها قريش لأن النفقة قصرت بهم. فلو أن إنسان دخل من حجر وطاف لا يصح طوافه، لأنه ما طاف بالكعبة كلها، طاف ببعضها. ومن شرط الطواف أن يكون في جميع الكعبة المبنية وغير المبنية، ويكون ذلك من وراء الحجر. هذا الحجر يعني حجر حول الكعبة، يعني يفهم أن داخله جزء من الكعبة، لكن بعض الناس يعني يغلطون واشتهر على أنس الناس يقول حجر إسماعيل. إسماعيل ما يعرف هذا الحجر، وهذا الحجر ما وجد إلا في زمن قريش، والبناء الذي حصل في زمن إسماعيل وإبراهيم، إسماعيل مع أبيه، كانت الكعبة كلها مبنية والحجر داخل في البنيان، والحجر داخل في البنيان. ولهذا من الخطأ أن يقال حجر إسماعيل. إيش معنى حجر إسماعيل؟ إسماعيل ما له دخل في الحجر، لأنه ما وجد في زمانه، وإنما وجد في زمان قريش. ولكن الناس شاع عندهم أنهم يقول حجر إسماعيل، ولا دخل لهذا الحجر بإسماعيل. هذا الحجر لا يقال له حجر إسماعيل أبدا، ولا يصح، لأن إسماعيل مع أبيه لما بنوا الكعبة بنوها على القواعد التي أرى الله عز وجل إياها إبراهيم، وكان الحجر داخل في الكعبة في البنيان. إذن الذي يصلي في الحجر كأنه صلى في الكعبة لأنه جزء منها، ولكن لا يجوز الطواف من داخل الحجر، لأن الطواف يكون بالبيت كله وليس ببعضه، ومن طاف من داخل الحجر فإنما طاف ببعض البيت فلا يصح طوافه ولو شوطا واحدا، فإنه لا يصح طوافه. ثم يبدأ بالشوط الأول من الحجر الأسود والكعبة عن يساره، حتى إذا جاء إلى الركن الذي بجوار أو يعني قبل الحجر الأسود يسمى الركن اليماني. هذا الركن المشروع فيه أن يمسح فقط، لا يقبل، ولا تقبل اليد إذا مسحته، ولا يكبر الإنسان إذا حاذاه، وليس عنده ذكر يقال، وإنما المفروض عنده المسح فقط، المشروع عنده المسح، يمسح فقط، لا يقبل يده ولا يقبله ولا يشير إليه ولا يكبر ولا يأتي بذكر عند الحجر عند الركن اليماني. وكما قلت يعني بين الركنين يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا وصل إلى الحجر الأسود يعني قبله إن تيسر، وإلا أشار إليه وكبر، وهكذا حتى يكمل سبعة أشواط، ويشير إليه عند كل ما يحاذيه سواء في البداية أو النهاية، يعني معناه يشير إليه ثمان مرات، لأن الأول يبدأ وفي الآخر يعني ينتهي، فيصير يعني معناه أنه يعني ثمان مرات وهو يشير إليه، الإفراط سبعة والإشارة ثمانية، الأشواط سبعة والإشارة إنما هي ثمانية، فعند البداية وعند النهاية وما بين ذلك كلما يحاذيه يقبل أو يشير إليه ويكبر. أنا قلت أننا في هذا الدرس نتكلم على العمرة، وقد ذكرت ما يتعلق بالإحرام وما يتعلق ببدء الطواف وما يتعلق بالتلبية وبدء الطواف، وبقي الطواف وشرب زمزم والسعي بين الصفا والمروة ثم التحلل من العمرة، فأنا أرجو ذلك إلى الدرس القادم إن شاء الله، وأنبه إلى أنه يوجد كتاب اسمه تبصير الناسك بأحكام المناسك موجود في الأماكن التي حول المسجد والتي فيها الدعاة، يوزع هذا الكتاب لكل من يريده. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول: ما حكم الأكل من الدجاج المستورد من البلاد الخارجية؟ إذا كانت البلاد التي يأتي منها الدجاج يعني بلاد أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ولم يعلم أنهم يذبحون يعني ذبحا غير شرعي بحيث تكون ميتة، فإنه يؤكل. أما ما يأتي من أنواع الكفرة غير اليهود والنصارى فإن ذلك حرام مطلقا. امرأة أفطرت بعض الأيام أفطرت بعض أيام رمضان ثم أرادت أن تقضي في عشر ذي الحجة، فما حكم صومها؟ جائز، لا بأس بذلك، يمكن تقضي في عشر ذي الحجة لكن تنوي القضاء. يقول: ما حكم أكل لحم الولائم التي أقيمت لأولياء الله الصالحين كما يزعمون؟ لا تؤكل، الذبح للأولياء وما يذبح للأولياء لا يؤكل. جئت من بلاد بعيدة لأحج عن والدي المتوفى على نفقة والدتي، فهل لي نصيب من الأجر والثواب وكذلك والدتي؟ لا شك الحج المحجوج عنه، ووالدتك له أجر بإنفاقها، وأنت لك أجر بحجك ومباشرتك للحج، فأنتم جميعا على خير، والحج للمحجوج عنه. إذا كانت المرأة حائض وبعد يومين إن شاء الله سوف تذهب للحج، فماذا تفعل؟ تستعد للإحرام وتغتسل وتتهيأ وهي حائض، وتدخل في النسك وهي حائض، ولكن إذا جاءت مكة لا تدخل المسجد حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت ودخلت المسجد وطافت وسعت للعمرة إذا كان يعني إذا كانت معتمرة. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، أنا طالب في الجامعة، فهل أقدم الحج أو أقدم الزواج؟ لا، أقدم الزواج، قدم الزواج. أيهما أفضل، قراءة القرآن من المصحف الإلكتروني أو من المصحف العادي؟ لا شك أن كل قراءة قرآن، لكن كون الإنسان يعني يستعمل المصحف ويتوضأ للقراءة فيه، لا شك أن كل إنسان مع المصحف والاشتغال بالمصحف لا شك أن هذا أولى ويكون على طهارة. أما القراءة في الأجهزة الإلكترونية فإنها سائغة ولا بأس بها ولا تحتاج إلى طهارة، لأن الإنسان ما يمس مصحف ولا يمس قرآنا، فالمصحف يحتاج إلى طهارة. قال عليه الصلاة والسلام: لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. وأما الأجهزة الإلكترونية فيقرأ فيها لكنها ليست كالمصاحف تحتاج إلى طهارة. هل يمتنع الحاج من أخذ شعر وأظافر من أخذ شعره وأظافره في الأيام العشر من ذي الحجة إذا كان عليه هدي ووالده يضحي عن أهل بيته في بلده؟ الهدي لا علاقة له في ما يتعلق بتقليم الأظافر عند دخول الحجة، وإنما هذاك في الأضاحي. وإذا كان والده هو الذي يضحي فهو غير مضحي، لأنه يضحى عنه أنت يا الحاج، فلا يمتنع، وإنما الذي يمتنع هو المضحي سواء في بلده أو كان يعني دخل يريد أن يحج. أما المضحى عنه كأهل البيت من الزوجة والأولاد فهؤلاء يقال مضحون، وإنما مضحا عنهم تبعا لأبيهم. الذي يمر من الميقات ولم يتجرد من المخيط لكنه نوى وهو متعمد لذلك فماذا عليه؟ هذا غلط. وأيضا إذا كان فعل تحايل على ما عملته الدولة من تنظيم وترتيب من أجل مصلحة الحجاج فهذا غلط ومعصية ويأثم في ذلك، لأن هذا التنظيم لمصلحة الحجاج، لأنه لو ترك المجال لمن هو موجود في المملكة من أهلها ومن الوافدين إليها كان ما يبقى يعني في مكة يزدحم الناس ويضر بعضهم ببعض. فالتنظيم الذي عملت في الدولة من أجل مصلحة الحجاج ليس الإنسان يتحايل عليه، ولا يسوغ له أن يقدم على هذا العمل، وإذا كان فعل ذلك فلبس المخيط متعمدا فهي معصية أخرى. هل ممكن للحاج أن يقول هذا القول: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة؟ نعم، هذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ذلك رسول الله عليه السلام عند إحرامه، فالإنسان يقول ذلك لا بأس. يقول: ما هو الأفضل لي؟ هل أحج نافلة وعندي قدرة على ذلك، أم أعطي الفرصة للآخرين الذين لم يحجوا؟ كون الإنسان يعني قد حج ويعني غيره لم يحج لا سيما في مع الزحام الشديد، يعني إذا تصدق بمقدار الحجة فلا شك أن ذلك أفضل له، لأنه لو حج فإن هذه النفقة مقتصرة عليه، ولكنه لو أنفقها على الفقراء والمساكين فإن ذلك نفع متعدي إلى الغير. يقول: أنا حاج مع مجموعة لهم زوجات، وأنا لم تحضر زوجتي إلا أنني طبيب لهذه الجماعة معنا. وأنا إيش يقول؟ أنا حاج مع مجموعة لهم زوجات. أيوة. وأنا لم تحضر زوجتي. يعني ما مع زوجة؟ لا. هنا. إلا أنني طبيب لهؤلاء الجماعة ومعنا امرأة مريضة كبيرة في السن، فهل يجوز الذهاب من مزدلفة إلى منى مع الجماعة بعد منتصف الليل؟ إذا كانوا في سيارة واحدة فيذهب معهم لا بأس، إذا كانوا في سيارة واحدة وفيهم الضعف المأذون لهم فالذين هم يعني معهم لهم أن يذهبوا تبعا لهم. يقول: أنا أسكن في حدود الحرم المدني، فهل يجوز أن أهدم عش الحمام الذي يكون في نوافذ البيت حيث يؤذيني من حيث الرائحة والأوساخ؟ نعم، بالنسبة للعش والشيء الذي يضع الحمام يعني تزيله، أقول تزيله يعني، ومن المناسب أيضا أنك تعمل شيء يعني في هذا المكان اللي يدخل فيه الحمام حتى لا يأتيه الحمام، وضع فيه شيء يسكره، يعني حتى لا تحتاج إلى أنك تزيل العش، لكن إذا كان وضع العش وآذاك فإزالتك له لا بأس بها. يقول: وإذا كان في العش بيض فهل آكله؟ قضية الأكل يعني يمكن أن تأكله، أقول يمكن أن تأكله، لكن قد يكون أن فيه ولد، وأن يعني فرخ يعني أنها تكون، لكن كونك يعني تزيل أو تصبر يعني حتى يعني ما دام أنها حتى يعني فإذا طار أنت تزيل هذه الأشياء وتضع مكانها شيء يسكر المكان. قوله تعالى: يعلم ما في الأرحام، هل يجوز أن يقال يعلم ما في الأرحام قبل أن تصل إلى البطن أي الجنين؟ إذ على من يقول أن هناك أجهزة حديثة تعلم أيضا ما في الأرحام. إذا كان المقصود سؤال عن قوله تعالى: يعلم ما في الأرحام، باعتبار يقول أن الآن هناك أجهزة تبين هذا المولود أو هذا الجنين هل هو ذكر أو أنثى، فهل يمكن إذن حينئذ نفسر الآية أن الله يعلم ما في الأرحام وتفرد بهذا العلم قبل أن يصل الجنين إلى البطن. قول الله عز وجل يعلم ما في الأرحام، الله تعالى مطلع وعالم بما في الأرحام من الولد من حين يكون نطفة إلى أن يعني يخرج، فالله تعالى يعلمه، لكنه إذا كان قبل أن نفخ الروح فيه فإن الله تعالى هو الذي يعلم ذلك، يعلم أنه ذكر أو أنثى، لكن يمكن بالأجهزة أن يعرف هذا الذي في البطن يعني صفته وسلامته وضعفه وما إلى ذلك. أما كونه ذكر أو أنثى فإنه يعلم عند نفخ الروح فيه، ولهذا جاء في الحديث أن الملك يقول أذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، يعني الملك لا يعرف ذلك، لا يعلم قبل أن يعني يأتي عند نفخ الروح ويسأل أذكر أم أنثى، لكنه إذا نفخت فيه الروح فيمكن أن يعرف بالأجهزة أو غيرها أنه ذكر أو أنثى، لأنه لم يبقى علم ذلك من خصائص الله، لأن الملك قد علم وقد علمه الله، فيمكن أن يعرف بعد نفخ الروح فيه بالأجهزة أو غيرها أنه ذكر أو أنثى. أما قبل أن ينفخ فيه الروح وقبل أن يعني يسأل الملك هل هو ذكر أو أنثى فيكون ذكر أو أنثى، فإن ذلك لا يعلمه إلا الله، يعني قبل أن ينفخ الروح فيه وكونه ذكر أو أنثى بعد أن سأل الملك وصار ذكرا أو أنثى فإنه يمكن أن يعلم، لأنه لما علمه الملك يمكن يعلمه غيره، أما قبل أن يعلمه الملك فإن هذا من خاص بالله عز وجل، هو الذي يعلم أنه يكون ذكرا أو أنثى. يقول أحسن الله إليك، إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد فهل يجوز لي أن أصلي الظهر بدل صلاة الجمعة أم تجب علي الجمعة؟ جاء في الحديث أنه إذا وافق عيد يوم الجمعة فمن حضر العيد لا يلزمه حضور الجمعة، لا يلزمه، ويمكن يصلي ظهرا ولا يلزمه أن يصلي جمعة، لأنه حصل هذا الاجتماع اللي في أول النهار فيكفي، لكن كون الإنسان يصلي جمعة مع المساجد اللي يصلي في الجمعة لا شك أنه أولى. أما كونه يجوز له أن يتخلف عن الجمعة، نعم يجوز ولا تلزمه الجمعة، ولكن الظهر لازمة. يقول أنا جئت من بلاد بعيدة للحج فهل أصلي النوافل والرواتب؟ ما دمت تصلي مع الإمام وتتم صل ما أمكنك من النوافل والرواتب. سؤاله الثاني يقول عند البول وبعد الغسل جيدا تخرج مني قطرة من الماء بعد دقيقتين أو ثلاث، فهل أعود للغسل والاستنجاء أو الوضوء فقط؟ أولا لا ينبغي للإنسان أن يبتلى يعني أن يعني يلعب عليه الشيطان بالوسواس، فالإنسان إذا ابتلي بالوسواس ما يكون مع الوسواس عمل، ما يكون مع الوسواس عمل، لكن الإنسان إذا قضى حاجته لا يستعجل في القيام حتى يطمئن إلى أنه قد خرج منه ما يخرج واستنجى وحصل منه الاستنجاء، وإذا تحقق أنه خرج منه بول بعد ذلك فإن كان مع سلس بول فلا يضره، وإن كان ليس مع سلس بول وتحقق الخروج فإنه يعود للوضوء، ولكن لا يستعجل حتى يعني يحصل منه الاطمئنان إلى أنه انقطع الخارج وتوضأ بعد انقضاء الخارج، لكن إن كان فيه سلس بول فسلس البول ومعذور فيه، يتوضأ عند دخول الوقت ولا يضره ما يخرج منه بسبب سلس البول. كذلك يسأل عن التلبية الصحيحة، قال لأنني سمعت من يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. لا، ما يقول هذا الكلام، ما يحتاج إلى أن يقول عمرة. إذا قال لبيك عمرة خلاص، هي في أشهر الحج وهو يريد أن يحج، فكلمه متمتع هذه لا حاجة إليها. امرأة متمتعة أكملت العمرة ثم حاضت عشية اليوم الثامن، فكيف تكمل حجها؟ تحرم في اليوم الثامن إذا كانت أكملت العمرة وقصرت ويعني جاء اليوم الثامن وهي حائض، فإنها تحرم وهي حائض، ولكنها لا تدخل المسجد للطواف إلا بعد طهرها. وهذه امرأة أتتها الدورة الشهرية وهي في عمرة التمتع قبل الطواف. إذا كان في بقي وقت يمكن تنتهي العادة قبل أن يأتي وقت الحج فإنها تنتظر، وإذا طهرت طافت وسعت وقصرت وأحرمت يوم ثمانية. أما إن جاءها الحيض ثم جاء الحج وهي حائض فإنها تحرم بالعمرة، تحرم بالحج وتدخله على العمرة وتصير قارنة، كالذي حصل لعائشة رضي الله عنها. عائشة حصل ذلك، لأنها يعني كانت متمتعة وخرج الناس إلى إلى إلى الحج وهي لم تطهر، فالرسول عليه السلام أمرها بأن تحرم بالحج فتدخله على العمرة وتكون بذلك قارنة. ما حكم من أخر طواف الفرض الزيارة بسبب العذر ثم طاف طواف الوداع بنية الوداع ولم ينوي عن طواف الزيارة، هل اختلاف النية له تأثير على عدم؟ نعم، لا شك اختلاف طواف الوداع واجب وليس بركن، وطواف الوداع يجبر بدم لو فات، وأما طواف الركن الذي هو طواف الإفاضة فهذا ركن لا يتم الحج إلا به، ولا يكون ذلك إلا بالنية. وإذا كان ما نوى طواف الإفاضة وإنما نوى يعني طواف الوداع فإن طواف الإفاضة باق عليه. هل يجوز صيام السبعة أيام المتبقية في مكة؟ الأولى أن تكون بعد رجوعه، ولو أنه صامها في مكة إذا كان تأخر بمكة يجوز، لكن كونه يعني يؤخرها إذا رجع إلى أهله يعني هذا هو الأولى. وإن كان بقي في مكة أيام أو نجلس فيها إلى آخر الشهر أو قريب من ذلك وأراد أن يصوم له أن يصوم. هل الركعتان قبل صلاة المغرب من السنة؟ ليست من السنن الراتبة، وليس أيضا كذلك تخصيص بركعتين، وإنما الصلاة قبل بعد الأذان وقبل الإقامة يعني سواء ركعتين أو أكثر هذه مستحبة، لكن ليست من الرواتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء، يعني لمن شاء يعني من أراد أن يصلي يصلي ومن أراد أن لا يصلي لا يقوم، يعني إذا دخل المسجد وأذن للمغرب يعني يعني يستحب له أن يقوم ويصلي ركعتين، وإن لم يصلي لا يلزمه، لكن الأولى أن يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، والأذانان هما الأذان والإقامة. يقول هل لبس الحزام الذي يحمل فيه الحاج بعض أغراضه هل يجب أن يكون تحت الإزار؟ لا، ما يجب، وإنما يمكن يكون تحته وأن يكون فوقه، يعني إذا كان يعني أنها يعني قصده أنه يحب أن يكون تحت الإزار لأن فيه نقود يخفى أن حد، فله أن يجعلها تحت الإزار وله أن يجعلها فوق الإزار. يقول ما هو الدليل، هو الآن قدم مؤخر، سأقرأ كما كتب. إيه؟ أقول هو قدم وأخر في مسألة الوقوف بعرفة قبل الغروب بعد الغروب. سأقرأ كما كتب. يقول سأقرأ كما كتب. يقول ما هو الدليل على أن الوقوف بعرفة لحظة بعد غروب الشمس يجبر بدم ولا يجبر بدم إذا وقف قبل غروبها؟ الوقوف بعد الغروب ما في جبر بدم، لأن البقاء يعني إلى الغروب لمن وقف قبل الغروب، يعني تغرب عليه الشمس وهو واقف ولا يخرج قبل أن تغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غرب الشمس. لكن من لم يصل إلى مزدلفة إلى عرفة إلا بعد غروب الشمس يقف أي وقت، يعني ولو قليلا ما دام أنه يعني جاء بعد الغروب، لأن الوقوف يستمر إلى طلوع الفجر. إلى طلوع الفجر من وصل إلى عرفة يعني قبل طلوع الفجر ويعني فإنه يكون مدرك الوقوف، لأن الوقوف ينتهي بطلوع الفجر ليلة العيد. ومن وقف بعد الغروب ليس عليه شيء، ولكن الذي وقف قبل الغروب وخرج يعني قبل أن تغرب الشمس هذا هو الذي عليه دم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس حتى غاب القرص ثم بدأ ثم انصرف عليه الصلاة والسلام متجها إلى مزدلفة. إذا بعد الغروب ما في شيء نبت، لأن من تأخر ولم يصل إلى مكة إلا بعد الغروب أبد يقف أي وقت يكفي ولو كان قليلا جدا. نعم. يقول هل بطن عرنة واضح المعالم؟ الآن فيه وادي، أقول وادي الآن معروف يعني قريب من المسجد، وعليه تمشي السيارات فوق الجسور يعني فوقه، وهو نازل موجود معروف، والطرق يعني جسور من فوقه الذي يخرج من عرفة يعني يمشي من فوق هذه الجسور. هل للمؤمن أن يزور مسجد قباء بعد وضوئه في بيته كلما سنحت له الفرصة بغية تحصيل أجر عمرة تامة، أم أن ذلك خاص كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يزوره كل سبت؟ الصلاة في هذا المسجد خير من الصلاة في مسجد قباء، لأن الصلاة بألف صلاة، وأما الصلاة في مسجد قباء فالذي له أجر عمرة هو الذي تطهر في بيته وخرج يريد أن يصلي في قباء وصلى فيه سواء فرضا أو نفلا، يكون له كأجر العمرة، يكون له كأجر العمرة. وإذا تكرر منه ذلك فكل مرة له فيها كأجر عمرة، لقوله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة. لكن كونه يصير في هذا المسجد ويكثر من الصلاة فيه أولى من أن يذهب إلى قباء ويكرر الذهاب إلى قباء ويترك الصلاة في هذا المسجد أو الجلوس في هذا المسجد، لأن كل صلاة في هذا المسجد بألف صلاة، الفريضة عن الفريضة والنافلة عن ألف نافلة. يقول فضيلة الشيخ أريد أن أحج إن شاء الله ولدي أبوان ضعيفان، فهل الأفضل أن أبقى معهما أو أن أحج، مع العلم بأن لدي إخوة يمكن أن يبقوا معهما، وهل لا بد أن أستأذنهما للحج؟ إذا كان هذا حج الإسلام فلا تستأذنهم، ولكن أخبرهم إذا كان حج الإسلام، وأما إذا كان نافلة وهم بحاجة إليك فاستأذنهم. وكذلك أيضا لو كان في هناك من يخدمهم أنت تعرض عليهم وتقول لهم أنك تريد الحج وتريد أن تحج يعني متنفلا. المهم أن والديك طيب خواطرهما ولا تجعل في نفوسهما عليك شيئا. قوله تعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، متى يصوم الحاج تلك الأيام الثلاثة وهل يلزمه التتابع في الثلاثة أو السبعة؟ لا لا يلزم التتابع لا في الثلاثة ولا في السبعة. والثلاثة الأيام اللي في الحج تصام قبل يوم عرفة، ويجوز إذا لم يحصل صيامها قبل عرفة أن يصوم في أيام التشريق الثلاثة، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ويجوز أن يكون بعضها يعني قبل الحج وبعضها في أيام التشريق. والتتابع لا يشترط لا في الثلاثة ولا في السبعة. يقول هل نطوف للقدوم ثم نطوف للعمرة أم نجعل طواف القدوم مع طواف العمرة؟ لا، المعتمر لا يطوف طوافين، لو القدوم طواف والعمرة طواف، وإنما يطوف بطواف العمرة وهو نفس طواف القدوم. يقول المضحي غير الحاج إذا وكل البنك متى يحلق شعره وهو لا يعلم متى يذبح عنه البنك؟ أولا المضحي ما الأولى في حقه أن لا يعطي البنك، لأن اللحوم كثيرة في أيام الحج بسبب الهدايا، والأضاحي لا يلزم أن تكون في مكة، والهدي لا بد أن يكون بمكة، فكل إنسان يسوي يعمل الهدي في بلده، يعني بحيث الحاجة إلى الأكل والطعام واللحم، هذا هو أولى من أن يعمل في مكة أو أن يضحي في مكة. يقول ما حكم من أراد السفر إلى بلاد الغرب لدراسة تخصص طبي دقيق لا يوجد في بلاد المسلمين؟ إذا كان الأمر داعي إلى ذلك وهو مطمئن على نفسه، يعني من أن يحصل له يعني بلاء وشر والأمر داعي إلى ذلك فله، ولكن إذا وجد في بلاد المسلمين أو لم تكن هناك حاجة ماسة إلى مثل هذا التخصص فعدم الذهاب إلى بلاد الكفار هو الأولى للإنسان. هل المفرد عليه سعيان أو سعي واحد؟ المفرد والقارن ليس عليهما إلا سعي واحد، وسعي له محلان، محلة السعي للقارن والمفرد له محلان، محل بعد القدوم ومحل بعد الإفاضة، إن فعله في المحل الأول لا يفعله في المحل الثاني، وإن لم يفعله في المحل الأول أو أنه ما جاء مكة إلا بعد الحج وما دخله إلا بعد الحج فإن السعي يكون بعد طواف الإفاضة. الحاصل المتمتع عليه طوافان وسعيان، وأما القارن والمفرد فعليهما سعي واحد له محلان، محل بعد القدوم ومحل بعد الإفاضة. يقول جامع بعد التحلل الأول فهل حجه صحيح؟ نعم حجه صحيح، ولكن عليه شاة، يذبح شاة إذا كان بعد التحلل الأول. يسأل عن قوله تعالى حتى يبلغ الهدي محله، يعني معناه يوم العيد، لأنه المحل الذي يحل فيه ذبحه وهو يوم العيد. إذا سعى الإنسان وأتم السعي وكان على جبل المروة هل يقول الذكر والدعاء أم ينصرف إلى الحلق أو التقصير مباشرة؟ لا، يقول الذكر والدعاء مثل التكبير عند محادثة الحجر. قلنا عند محادثة الحجر يعني يكبر ثمان مرات، وكذلك عند الصفا والمروة يدعو ثمان مرات في البداية والنهاية. يقول أين يقع وادي العقيق وهل ورد في فضل الصلاة فيه شيء؟ وادي العقيق هو الذي فيه محل الإحرام، لأن المسجد في وادي العقيق، وجاء أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان نازلا في وادي العقيق لاستعداد للحج يعني قال أتاني آت فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فإذا إذا كان الإنسان جاء يعني من المدينة ذاهبا إلى مكة فله أن ينزل بوادي العقيق، وله أن لا ينزل وإنما يحرم إذا حاذ الميقات، وإن أراد أن ينزل فذلك لا بأس به وليس بلازم. وأما يعني كون إنسان يذهب إليه يعني خصيصا وليس في للإحرام بأن يذهب إليه ويصلي في ركعتين هذا أغلط. الرسول ما كان يذهب ويصلي فيه وإنما صلى فيه لما كان يستعد للإحرام. فكون الناس يذهبون إليه يقول واجب مبارك رح نصلي فيه لا هذا غلط. الرسول ما كان يذهب إليه وما قال الناس اذهبوا إلى وادي العقيق صلوا في ركعتين وإنما قال أتاني آت البارحة وقال صلي في هذا المبارك وقول عمرة في حجة. إذن هذا شيء تبع الحج. يقول إذا لم يستطع الحاج أن يطوف طواف الإفاضة في اليوم العاشر فمتى يمكن أن يطوف وإلى متى؟ يطوف ليلا ونهارا بعد ذلك ولو تأخر ولكن المبادرة إلى ذلك مطلوبة. يعني معناه لا يحرص الإنسان على تأخيره لكن لو أخره إلى حين السفر وطاف مع يعني طاف ونوى الإفاضة ثم يعني خرج بعده فإنه يغني عن طواف الوداع. هل الإهلال بالحج صبيحة الرابعة من ذي الحجة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر سنة؟ لا شك يعني الناس اللي في مكة يستحب في حقهم سواء من أهل مكة أو غيرها أن يحرموا من منازلهم بمكة ثم يذهبون إلى منى. نعم يستحب لذلك. صلى الله عليك. يقول الرابعة ليش؟ رابعة لا هذاك رابعة ما كان أحرم فيه هكذا وصل دخل أي دخل فيه. هو سؤال يقول هل الإهلال بالحج صبيحة رابعة من ذي الحجة كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم سنة؟ لا ما فعل الرسول إنه صبيحة الرابعة. هو جاء يعني صبيحة الرابع إلى مكة ونزل بالأبطح وهو محرم وبقي وأصحابه الذين صاروا متمتعين طافوا وسعوا وقصروا وبقوا في الأبطح إلى يوم ثامن وأحرموا بالحج. فالإحرام بالحج يوم ثماني وليس رابع. ما في أحد يحرم يوم رابع وإنما تحللوا في اليوم الرابع الذين جاءوا في عمرة وبقوا إلى اليوم الثامن فأحرموا بالحج وذهبوا إلى منى. فضيلة الشيخ يقول أبي لديه أولاد ويعطي البعض ويسكن بعضهم في منزله والبعض الآخر لا يسكنهم في بيته يسكنون خارج البيت ودائما ما يطلب من هؤلاء الذين خارج البيت أن يحضروا أغراض للمنزل. فهل إذا رفضوا أن يحضروا أغراض للمنزل هل يعتبروا عاقين وهل يلحقهم إثم علما بأن الذين يسكنهم معه غير محتاجين ولا يطلب منهم إحضار الأغراض والأشياء؟ الإنسان يحرص على أن يرضي والديه وأن يعني لا يعمل أي شيء فيه يعني الحاق الضرر بهم والتأثر لهم. وبر الوالدين مطلوب وهذا من أجل الأعمال وأفضل الأعمال. والإنسان لا يحاسب يقول هذا عنده وهذا مو عنده. يحرص على أن يكون بارا ولو كان عنده بعض الأولاد ويحرص على أن يحقق له ما يريد ما دام أنه لا يؤثر عليه ولا يضره فإنه يحقق له ما يريد. يقول هذا رجل أحرم بعد الميقات ثم لم يطف طواف القدوم ولم يبت بمنى ولم يرمي هل حجه صحيح؟ كيف شلونك يعني كم كيف يعني ماذا فعل يعني لم يبت بمنى؟ نعم لم يبت بمنى مو بلازم يوم ثمانية ليلة عرفة ليس بلازم مستحب. لكن يعني كيف يعني ذهب إذا كان أنه ذهب إلى عرفة ووقف بها وجاء مزدلفة وبات بها ولم يحصل منه الرمي؟ نعم ترك واجب لكن ترك المبيت بمنى ليلة العرفة والبقاء فيها يوم ثمانية هذا مستحب لا يترتب بتركه شيء. وأما الرمي إذا تركه فعليه شات لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. هو يعلم أنه فعل أكثر من خطأ، هو يريد يقول هل تتداخل الدماء إذا أو كان كل واحد له دم؟ فهذا لا، إذا كان الرمي يعني هو بدأ بأول خطأ، أول خطأ أحرم بعد الميقات، أحرم بعد الميقات عليه عليه عليه ذبيحة به، لأنه تجاوز الميقات فأحرم بعده فترك واجبا فعليه دم. لم يطف طواف القدوم، طواف القدوم ما يترتب، ما يلزم شيء. لم يبت بميناء، لم يبت بميناء أي. إذا ما بات بميناء عليه عليه عليه عليه, عليه دم، يعني عليه نسك يذبحه. ولم يرمي، ولم يرمي كذلك عليه نسك. إذا عليه ثلاث شيء، ثلاثة نعم. يقول هل ممكن يذبح بعير أو بقرة أو ثلاث شيء؟ لا، ثلاث شيء. يقول ما هو الدليل على أن المحرم لا يأخذ شيئا من أظفاره وبشرته؟ الإحرام إذا دخل في الإحرام لا يأخذ شيئا من شعره، لأنه جاء في حديث كعب بن عجرة المشهور أنه آذاه هوام رأسه ورخص له أن يحلقه وأمره بالفدية، فالأشياء التي تشبه ذلك حكمها حكمه، يعني تقليم الأظهار حكمه أخذ الشعر. رجل من أهل المدينة أتى بالعمرة في شوال، رجع إلى المدينة ثم ذهب للحج وأراد أن يتمتع، فهل يكتفي بالعمرة التي في شوال أم يلزمه؟ لا ما يكتفي، لأنه لما رجع إلى المدينة وهي محل سكناه فإن تمتعه ينقطع، وإذا أراد الحج التمتع يأتي بعمرة عندما يذهب إلى مكة للحج. إذا كان الإنسان مستطيعا لأداء الحج لكنه يفرط وأخر ذلك حتى توفاه الله، هل يجب على ورثته أن يحج عنه؟ نعم، من ورثة من تركته يجب أن يحج عنه من تركته. من ليس لديه مال ليشتري به أضحية، هل يلزمه الاقتراض لشرائها؟ أصلا الأضحية ليست واجبة ولا يلزمه الاقتراض، لأنها ليست واجبة وإنما هي سنة مستحبة، إذا تمكن الإنسان يضحي وإذا ما تمكن لا يلزمه ذلك. من فضيلة الشيخ، هل إذا دخل شهر ذي الحجة يحرم على من أراد النسك أن يأخذ شيئا من جسده؟ هل هذا صحيح؟ لا، ليس بصحيح، وإنما يحرم على من أراد أن يضحي، أما من أراد النسك فإنه يأخذ من شعره كما ذكرت في الدرس، وإنما الذي يمتنع هو الذي يريد أن يضحي. يقول في بلدنا مكان يجمع المبالغ للأضحية وهم يذبحون ويوزعون على أهل البلد، ومزية ذلك أن يأخذ أن كل أسرة ستأخذ من أي شيء أرادت من الأضحية، فهل هذا أحسن أم كل إنسان يذبح لنفسه؟ هو كون كل واحد يعني يذبح لنفسه ويأكل ويزع هذا هو الأولى، وإن يعني أعطى لأحد يذبح وهو مأمون وينوب عنه ويقوم بتوزيع على من يستحق سائق، لكن كون إنسان يتولى ذلك بنفسه هو الأولى. هل من منهج السلف الإنكار على المنبر على غلاة الأمر بحجة أن المنكر ظاهر؟ كل شيء فيه تأليب على الولاة وتحريض على الخروج عليهم أو إحداث القلاقل والفتن كل ذلك لا يسوق، وكل من يفعل ذلك هو ضار بنفسه وملحق الضرر بنفسه قبل أن يلحقه بغيره. فضيلة الشيخ، نحن في البعثة الرسمية للحج نذهب مباشرة إلى عرفة ولا نبيت في اليوم الثامن بميناء، ما في بأس. أنا قلت أنه لا يلزم المبيت بميناء، هو مستحب، ولكن من تركه ليس عليه شيء، ولو ذهب الناس إلى عرفة رأسا ونزلوا بها يصح، لكنه ترك سنة ليست واجبة لا يلزمهم تركها شيء، لكن الاتيان بالسنن والمستحبات مطلوب، ومن تركه لا شيء عليه. في بلادنا يرى معظم الناس أن إطلاق اللحية من التشدد والتطرف، فما حكم هؤلاء؟ حكم هؤلاء يعني معنى ذلك أنهم يصفون الصحابة رضي الله عنهم والرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الشيء، لأن الرسول فعل هذا والصحابة كانوا يفعلون هذا. وأنا قلت لكم شيخنا ماذا قال؟ قال الذين فتحوا الدنيا ودخل الناس في دين الله أفواجا بسببهم وأخذوا كنوز كسرى وقيصر، قال ليس فيهم حالق. يقول أنه مبتلى بسلس البول يريد الحج، فهل له أن يضع حول ذكره شيئا من منديل أو واقي أو كيس؟ نعم نعم، له أن يفعل، له أن يفعل شيئا يقي حتى لا يوسخ ملابسه. يقول إذا صليت العصر في المدينة فهل أصلي ركعتين في الميقات؟ الذي ينبغي أن الإنسان يعني أنه لا يتعمد الصلاة بعد العصر، وإن كان فيها خلاف، لأن الصلاة بعد العصر أو الاتيان للمسجد ودخول المسجد يعني يكونه يصلي ركعتين أو لا يصلي فيه خلاف، ولكن كون الإنسان يعني لا يصلي بعد العصر هو الأولى، ولا ينبغي الإنسان يذهب إلى قبة مثلا بعد العصر ليصلي في ركعتين، وإنما يذهب إليه في وقت لا نهي فيه. وكذلك بالنسبة بعد العصر يعني النزول ليس بلازم، يعني كونه ينزل في الميقات ويصلي ركعتين ليس بلازم. يقول أحسن الله إليكم، في الطواف هل يجوز لي أن أمسك زوجتي من يدها حتى لا تضيع؟ جائز، لا بأس بذلك، بيدها أو بثوبها لا بأس بذلك، ومس المرأة لا ينقض الوضوء. ما حكم الشخص الذي يريد أن يضحي ومع ذلك أخذ في العشر من ذي الحجة من شعره أو ظفره؟ يستغفر الله ويتوب إليه ولا يفعل ذلك في المستقبل. بالنسبة للمتمتع هل يمكن أن ينوي بعمرته لأحد أقاربه المتوفين؟ علما بأنه يقول علما بأنه لأول مرة يحج ويعتمر. لا، ليس له أن يحج عن غيره ولا يعتمر غيره إلا بعد أن يحج عن نفسه ويعتمر عن نفسه، وإذا كانت المرة الأولى فليس لك أن تجعل واحدة منهما لغيرك ما دمت لم تحج، فالإنسان يحج ويعتمر عن نفسه أولا ثم بعد ذلك يعتمر عن غيره ويحج عن غيره. ما حكم الجمع بين طوافي الإفاضة والوداع قبل الرجوع إلى البلد؟ جائز، إذا أخر طواف الإفاضة إلى حين السفر فطاف طواف الإفاضة ونوابه مع ذلك الوداع ومشى بعد ذلك فإنه يكفيه عن الوداع ولا يلزمه أن يطوف طوافين، طواف للإفاضة وطواف للوداع. بعد الفراغ من النسك هل يجوز لي الذهاب إلى جدة ثم العودة إلى مكة لآتي بطواف الوداع؟ لا، ليس لك أن تغادر مكة بعد انتهاء الحج إلا وقد ودعت، فإذا انتهيت من منى وتودع البيت ثم تذهب إلى جدة، وإذا جئت تأتي ولا علاقة لك بالحج. أما أن تذهب وأنت باق عليك طواف الوداع فليس لك ذلك، بل ودع أولا واذهب إلى جدة ثم تأتي مجيئا عاديا لا علاقة له بالحج. قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق الآية، هل المراد من بداية الإحرام أم من بداية أشهر الحج ولو لم يحرم؟ أصلا الإحرام هو فرض الحج، وذلك بالنسبة للحج أو بالنسبة للعمرة يكون من في أشهر الحج التي هي شهران وعشر ليالي، شهران وعشر ليالي. إيش السؤال؟ هل فمن فرض فيهن الضمير؟ فرض فيهن يعني دخل في النسك، فرض فيهن الحج يعني نوى الحج فيهن، يعني في أشهر الحج التي هي سبعون ليلة ابتداء بليلة عيد الفطر وانتهاء بليلة عيد الأضحى، لأن أشهر الحج تبدأ بليلة عيد وتنتهي بليلة عيد. فلا رفث ولا فسوق في هذه الأشهر، أو من حيث ابتدأ إحرامه. لا هو الآن فمن فرض من حجة فلا رفث يعني هو بالإحرام. والفسوق معلوم أنه مطلوب في جميع الأوقات وفي الحج آكد. وأما الرفث فله معنيان: معنى الفحش من القول وهذا مطلوب دائما وأبدا، والمعنى الثاني جماع النساء والاستمتاع بهن وهذا يمتنع منه الحاج أو يمتنع منه في حال إحرامه في الحج. يقول أحيانا يقول المتمتع حينما يتهيأ لإحرامه للحج في اليوم الثامن هل يأخذ شيئا من شعره وأظفاره؟ نعم إذا كان هناك شعر يعني يحتاج لأخذه يعني يأخذه، كان يكون جاء مثلا من أول شوال أو أول القعدة فإنه يعني يصير فيه أظفار ويصير فيه شعر فيأخذه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.